السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. هذه اللقاءات إن شاء الله أرجو من الله أن هي ما تقلش عن 4-5 لقاءات، هتكون حول يعني أمور ممكن تساعد إن شاء الله في الاستعداد لرمضان، وفي نفس الوقت تكون أدوات ومقترحات للتفاعل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فاليوم إن شاء الله هنكلمكم عن فكرة كتاب، بعيد عن أنكم تحصلوا الكتاب أم لا، لكن هي المنهجية بتاعت الكتاب ده، هو كتاب قياس الصلة القرآنية. هذا الكتاب فيه أسئلة كاشفة لكل واحد مننا عشان يكون هو حسيب نفسه. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعمل الأسئلة، ليس لمجرد اختبار الذاكرة، ولكن لاختبار الحقيقة الداخلية في قلب الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا بيسأل ويسأل الصحابة سؤال، هذا السؤال لم يكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد معلومات عامة، أكثر ما هي يريد صلى الله عليه وسلم أن يحدث وعي وصدمة للسائل، فيكون في مراجعة ذاتية لكل واحد مننا. ولذلك تجد كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أتدرون، أخبروني أيكم، فيسألهم أسئلة. هذه الأسئلة لما نشوف مثلا بعضها زي ما يقول لهم أتدرون ما الغيبة، فهم بيتكلموا الصحابة رضي الله عنهم، ويجي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذكر أخاك، ذكرك لأخيك يعني ذكر أخاك بما يكره. فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد مجرد تعريف الغيبة من باب اللغة، معنى الغيبة لغة وأصل الاشتقاق بتاعها، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فتح بهذا السؤال بابا ليقيس هل أنتم يعني فعلا تمارسونها وأنتم لا تشعرون. فالسؤال ما اداش معلومة لغوية أكثر ما كشف سلوك. فاهمين الفكرة ديت؟ هو ده فكرة الكتاب. فكرة الكتاب إن حقوق القرآن كثيرة، ذكرنا في هذا الكتاب 10 أمور 10 حقوق، أمور تتعلق بالعقل، أمور تتعلق بالفكر، أمور تتعلق بالعين، باللسان، بالأذن، زي ما هيجي معنا بعد شوية إن شاء الله. كل حق من دول أنا بأدعي إن أنا كويس في مع القرآن، أنا بأدعي إن من حق القرآن مثلا التلاوة، من حقوق القرآن ومن وسائل مصاحبة القرآن التلاوة، فأنا بدعي إن أنا كويس في التلاوة، الحمد لله مركز وليا ورد. والله هتتسأل مجموعة من الأسئلة، الأسئلة ديت لو حضرتك لقيت نفسك فعلا جايب فيها تقدير عالي، يبقى أنت فعلا في الباب ده علاقتك مع القرآن وصحبتك للقرآن عالية. واخدين بالكم من الفكرة ديت؟ فكل واحد مننا هو محتاج إن يسأل نفسه هذه الأسئلة. والأسئلة دي بالمناسبة يعني هي كانت من أبرك ما يميزها أو من أفضل ما يميزها، إن هي خرجت من ناس في الميدان، كانوا طلاب تاج الكرامة، طلاب أحسن حديث، معلمين، معلمات، كنا أخذنا منهم عملنا استبيانات معينة وجمعنا هذه الأسئلة، جمعنا حوالي يمكن ما يقرب من 2000 سؤال، واتفلتروا لما يقرب من 800 سؤال، ممكن يتفلتروا أكتر من كده وكده يعني. لكن هو الهدف إن هذه الأسئلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكثر الأسئلة ويسألهم لكي يعني يحرج الناس، حاشا صلى الله عليه وسلم، بل كان لينقذهم من الوهم. اليوم احنا مش عاوزين نسأل هل نحب القرآن أم لا، لكن ماذا فعل بنا القرآن فعلا. فإحنا محتاجين علاقتنا بالقرآن تستحق أنها تقاس بصدق، احنا فعلا نسأل أنفسنا بوضوح جدا وبصدق عالي جدا، أنا فعلا كيف تصوري عن القرآن؟ هل أنا فعلا بعظم القرآن ولا لا؟ يعني أول ما أقول لكم دلوقتي أنت بتعظم القرآن ولا لا، الإجابة هتلاقي في الأغلب الأعم كلنا هنقول الحمد لله. لكن عما تتسئل أسئلة والجماعة بتوعت الجودة عندهم معايير عشان يدوا مدرسة جودة، يدوا مصنع جودة، يدوا مؤسسة مالية اقتصادية جودة، مطاعم جودة، في معايير مؤشرات. المؤشرات دي لو موجودة حضرتك تاخد الايه، تاخد الايه الايزو اللي عايزه بقى. فاحنا نيجي مثلا في القرآن، انت بتدعي انك والله انا الحمد لله علاقتي السماعية بالقرآن عالية، انا فعلا بحب استمع للقرآن وصحبتي للقرآن من باب الاستماع الحمد لله، فأذني تصاحب كتاب الله. جميل، هنسألك مجموعة من الأسئلة في الباب ده، والأسئلة ديت احنا مش عاوزين حد يجاوب عنك، انت اللي تجاوب. فالأسئلة ديت لا تجاب بالقلم، هي تجاب بالدمع، تجاب بالصدق القلب، تجاب بصمت يتبعه قرار على طول. ففكرة الكتاب ان هي أسئلة توقظك ما تخدركش، كتاب مش هدفه انه يشعرك شعور بالرضا، شعور مزيف، لا، هو بيقولك تعالى نراجع الطريق قبل ما نوصل متأخرين. فالأمر ده في غاية الايه الأهمية، ان انا كل شوية كده. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قعد مع الصحابة قال لهم من منكم اصبح اليوم صائما، فيسأل الصحابة وكل واحد منهم يقول الإجابة، طب مين أصبح منكم من زار مريض، طب مين كذا مين كذا مين كذا. الأسئلة ديت ميزتها إن هي جيدة جدا في المتابعة، جيدة جدا في المكاشفة. الكتاب ده ليس للعلماء ولا للدعاة ولا للمتخصصين فقط، هو لكل الناس، لكل من يحب للقرآن، سواء كنت بقى معلم، سواء كنت داعي، سواء كنت طالب علم مسلم بتبحث عن حياة ليها معنى. هذا الكتاب إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى ينفعك بيه. هنشوف في الكتاب ده 10 محطات، 10 وسائل لمصاحبة كتاب الله، كل فقرة منهم فيها مجموعة من الأسئلة. الأسئلة دي تعرضها على نفسك، هل القرآن حاضر فيك ولا غائب عنك؟ فهتلاقي موضوع هو بيتكلمك عن التصور، بيكلمك التصور يعني تصورك عن القرآن إيه؟ قلت لكم المثال ده قبل كده، لو في واحد وقعت منه ورقة نقدية، لو في واحد أهدى واحد موبايل، فموبايل كده هو حاسس كده إن هو عادي يعني بسيط خالص، فواحد يقول له أنت عارف الموبايل ده نوعه إيه؟ أنت عارف الموبايل ده بكام؟ أنت عارف الموبايل ده أنا جايبه لك منين؟ فلما يعرف المعلومات دي تصوره عنه بيختلف تماما، واخدين بالكم؟ لما يقع منك ورقة نقدية وتكون انت فاكر ان هي تعادل 10 جنيه 5 جنيه ممكن تزهد فيها، لكن لما تعرف ان الورقة النقدية ديت اللي وقعت منك ما كانتش 10 جنيه ولا حاجة، لا ده اللي وقع منك ده جنيه ذهب، لا انت ساعتها بقى بتعرف ان في 60 اكتر من 60,000 جنيه وقعوا منك، فتصورك بيختلف تماما. فهتلاقي في البند ده انت كيف ترى القرآن، لأن إن لم ترى في القرآن إن هو كلام الله سبحانه وتعالى الحي القيوم اللي به حياتك لن تعطيه قلبك وإن أعطيته وقتك، لن تعطيه قلبك وإن أعطيته وقتك. مش معنى إنك بتدي وقتك للقرآن إن تصورك عن القرآن صحيح، إن العدسة اللي بتنظر بيها للمصحف صحيحة، لا عادي جدا ممكن تكون أنت شايف إن القرآن نص ديني في عليه حسنات وخلاص، زي اللي بيصلي سبحان الله اليوم والواحد بيصلي العشاء بيسمع الإمام بيقرأ، بيتخيل كده هو الصحابي لما كان يجي يصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاي يسمع ايه؟ هو مش جاي يسمع قرآن بالطريقة اللي احنا داخلين بيها نسمع القرآن، بل هو داخل يسمع ايه؟ هو جاي يسمع كلام الحي القيوم اللي به حياته وتصحيح التصورات بتاعته، هو يوميا في احتكاك بالحياة وفي صراع، هو يحمل الحق وفي صراع بين حملة الباطل وحملة الحق، فهو مشارك في الفكرة دي. هو داخل على الصلاة منتظر تعليم جديد، منتظر معالجة سلوكية ما، معالجة قلبية، تصحيح وعي ما، ازاي يتعاملوا مع هؤلاء، فيسمع ما انت الا نذير، خلاص يدرك كويس قوي، فلعلك باخع نفسك، فلعلك ضاقي به صدرك أي يقولوا، فأنت كل ده داخل بنفسية صدرك ضيق جدا لفي كلمة سمعتها من أهل الباطل، فتجد القرآن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وانت بتسمع. فهو مش عنده القرآن اللي مطبوع بقى، والقرآن اللي فيه 6 7 8 9 10 نسخ في البيت، ومعاه 1000 تطبيق موجود على النت. هو مش عنده القرآن دوت، هو عنده القرآن اللي بينزل يغير حياتهم، واخدين بالكم؟ فداخل بالنفسية ديت، فتصوره عنه ان هو وحي بيغير الحياة، فبيدخل عليه بشوق، بيسمع برهبة، بيسمع ان فعلا اللي فيه صراط المستقيم بتاعه. انا استشعر كده ان الصحابة كان تحس ان هما كان نادر واحد منهم يجي متأخر. ليه؟ ما يقدرش يستحمل الفكرة ان هو يدخل المسجد يلاقي ان يعني حظه من الاستماع للوحي، سواء الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم او الوحي الجديد، مش قادر يسمع انه فاته النهارده. ويلاقي ان في ناس من الصحابه خرجوا النهارده من الصلاه وضعهم مختلف تماما، نفسيتهم مختلفه تماما، ليتجاوب على اسئله كتيره جدا جدا جواهم، وخدوا درجه من الشحن والوعي مختلفه خالص. فيبدا بقى يدرك تماما ايه اللي فاته اليوم، لما فاتته الركعتين دول، لما فاتوا صلاه المغرب، صلاه الفجر، وهكذا. فاخدين بالكم؟ فانا النهارده عاوزكم يعني تخشوا بالنفسيه دي، اما تقراوا الكتاب ويمر عليكم تدركوا ان انا محتاج مع كل واحده من دول اقف مع نفسي وقفه، مع كل وسيله من وسائل المصاحبه اقف مع نفسي وقفه. الحسن رضي الله عنه بيقول ان المؤمن قوام على نفسه، قوام على نفسه، دايما واقف على نفسه. المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه، قاعد بيحاسب نفسه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه. ودي محدش هيعرفها إلا اللي عنده رقابة ذاتية عالية. هذا النص نص بديع بيؤسس الرقابة الذاتية. الكتاب مبني على فكرة الرقابة الذاتية. الأسئلة بتاعته في كل جانب تحس إن هي بتحصرك، ودولك مفيش مفر، لازم تبدأ علاقة جديدة، لازم تبدأ رحلة تغيير حقيقية مع القرآن. و اللي عاوز يستمتع قوي قوي قوي بالقرآن في رمضان لابد ان يكون عنده مشروع ورحلة تغيير. البذرة بتاعتها بتبدأ قبل رمضان عشان الثمرة بتاعتها تكون في رمضان. في فرق بين واحد داخل رمضان ليجني ثمار، واحد داخل رمضان ليرمي البذرة، مختلفة تماما. واحد لسه هيبدأ بقى ليه يرمي البذور، وواحد خلاص اللهم لك الحمد رسخ ايه خلاص، بقت البذور دي صارت جذور في رمضان، فتبدا بقى ايه بقى نخل باسقات لها طلع نضيد. في البدايه كانت فسيله صغيره هو انشاها. فاحنا النهارده من اليوم محتاجين رحله اقرا وارتقي، اقرا وارتقي. انت قاعد ترتقي ترتقي ترتقي ترتقي ترتقي لغايه يوم العيد، يبقى يوم هناك، يبقى اليوم بتاعك اللي تستمتع بيه. فاول حاجه في الكتاب هنلاقي في صفحة 12 فكرة التصور. التصور ده باختصار بنلاقي في الكتاب مكتوب لا تتم علاقة مع الوحي ولا فتح في صحبته قبل أن يسبق ذلك حسن صلة بالاعتقاد فيه والتصور عنه. أنت شايف القرآن إيه؟ أنت معلوماتك نظرتك للقرآن عبارة عن إيه؟ الكلام اللي أنا كنت بقوله من شوية. فهنلاقي في مجموعة من الأسئلة، هختار لكم بعضها. هذه الأسئلة انا حاسس ان في اسئله عن الكتاب، ايه هو الكتاب، ايه هو الكتاب، ايه هو الكتاب، اكتر من التركيز على اللي انا بقوله. اعتبروا ان الكتاب مش موجود على النت، واعتبروا ان الكتاب ده مش هينشر. خدوا الفكره، خدوا الفكره، وبعدين سهل جدا الوصول للكتاب بعد ذلك ان شاء الله، بس ركزوا في الفكره الاول. فانا هسال نفسي في موضوع التصور، هسأل نفسي مجموعة من الأسئلة، هختار لكم 10 15 سؤال كده سريعا عشان الوقت. أول سؤال، هل تشعر بأن في القرآن ما يداوي كل بلايات الحياة؟ بس خليني أجاوب على سؤال كده في حد بيكرره كتير بنفس الفكرة. حضرتك ذكرت قبل كده الكلام ده قبل كده. طيب، اللي بيقول اللغة ديت وبيسأل الطريقة ديت في السؤال هو بيبقى مدرك كويس قوي إن الهدف من السماع إيه، صح؟ يعني اكتر حد بيجي يقول ان الكلام ده اتقال قبل كده، ده اكتر حد المفترض يؤخذ منه اثر قد كده. واخدين بالكم؟ النقطة دي مهمة جدا جدا، سواء بقى انا بتكلم على محاضرة، بتكلم على درس، بتكلم على فكرة خطبة الجمعة دي انا سمعتها قبل كده، الفكرة دي قلتها قبل كده، ده اول حاجة تيجي في بالك. طيب انت لما سمعتها قبل كده عملت فيك ايه بعد كده؟ فرق كبير جدا بين التأثر وبين الأثر. الهدف من كل اللقاءات اللي احنا بنتكلم منها ديت هي الأثر وليس التأثر. ممكن يكون في ناس كتير من حضراتكم اكتر ناس تأثرت بالمحاضرات، بل بدأت يعني شيء يراودني ولعل يسمع معايا في رمضان ان احنا نقلد الدروس شوية. ليه؟ لان كثرة التأثر ممكن توقف الأثر. لكن سمعت امبارح محاضرة عن اسم الله سبحانه وتعالى الحليم. طيب هذه محاضرة انت تأثرت بيها، طب أثرها ايه في حياتك؟ لازم تتقلب تبقى ليها آثار في حياتك. تخيلوا ان يوم القيامة تبدأوا انتوا دلوقتي، شوفوا انا بتكلمكم في فكرة وانتوا دلوقتي قاعدين، انا مش متابع الشات الا دلوقتي، فوجئت ان انتوا قاعدين بتدافعوا عن اللي قال، بتوضحوا صورته. انا مش زعلان، ده انا خدت الفكره دي عشان اذكركم بيه بمعنى نبيل ان شاء الله. تخيلوا ان يوم القيامه لقيتوا في صحيفتكم تاثرت او تاثر بألف محاضره، يقول لك ما شاء الله الكتب الاولى كانت تتاثر بكل المحاضرات التي على اليوتيوب، واخدين بالكم؟ تخيلوا ان دي ممكن، هل دي هتنجيك؟ هل دي هتنجيكي انك تيجي يوم القيامه في رصيدها 1000 محاضره تاثرت بيها، واخدين بالكم؟ هل ده انتوا حضراتكم مدركين ان ده ممكن فعلا؟ هو لا شك ان سماع المحاضرات وسماع العلم عمل صالح، بس هل انتوا حاسين ان ده العمل اللي هيشرفك بين يدي الله؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، فلان تاثر ب1000 محاضره وفلانه تاثرت ب50000 محاضره وب50000 مقال. هو التأثر ده أثمر إيه في أثرك؟ أنتوا عارفين كده، يقولك أسير لإذاعة القرآن الكريم، أسير مش عارف إيه، أسير الشباب والرياضة. هذا الأثر هو ده أسيرك، وده اللي هيكون هو الزاد بتاعكم، واخدين بالكم؟ فنرجع بقى للفكرة اللي أنتوا سمعتوها قبل كده فنأكد عليها، وهو أول حاجة بنقول إن إحنا لو أنا عاوز أصاحب القرآن هتصاحبه في إيه؟ هتصاحبه في التلاوة، ولا هتصاحبه في الحفظ، ولا هتصاحبه في التدبر، ولا هتصاحبه في المدرسة، ولا هتصاحبه في الدعوة إليه وبه؟ في 10 حاجات أنت مفترض تصاحب القرآن فيها. أول حاجة هو تصورك عن القرآن. أول حاجة تصورك عن القرآن. أنت تصورك عن القرآن في مجموعة من الأسئلة هتكشف أنت تصورك عالي ولا منخفض. أول سؤال، هل تشعر بأن في القرآن ما يداوي كل بلاءات حياتك؟ في فرق بين انا اعلم وفي فرق بين اشعر، واخدين بالكم؟ يعني يجي واحد مثلا يقول لك انت، هل انت تعلم ان والدتك اغلى حاجه في حياتك؟ الاجابه اللي عليها درجات طيب هل فعلا انت ضايق ده؟ يعني فعلا ده حاضر جوه قلبك ولا لا؟ ده موضوع تاني خالص، واخدين بالكم؟ ففكره الحضور والشعور غير فكره تعلم. هل تعلم؟ نعم اعلم. يعني في واحد يقول لك مثلا هل تعلم أن قيام الليل هو أكثر حاجة هيساعدك في الاحتكاك النهاري بالجمهور؟ احتكاك بالخلق والاحتكاك بالحياة يا جماعة مش سهل، بيسحب من الرصيد النفسي ورصيد الروحي ورصيد القلبي، ده الاحتكاك اليومي، والرب جل وعلا يعلم ذلك خاصة لمن لهم تأثير في الأمة. فكان لابد من زاد ليلي عشان يعين الإنسان على الاحتكاك النهاري، فإن لك في النهار سبحا طويلة، يبقى ابتداء لازم تاخد بالك من نشأة الليل. فأنت ممكن يكون عارف المعلومة دي، بس أنت فعلا ضايق المعلومة دي وتشعر بيها وحاضرة جواك ولا لأ؟ في واحد يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق وسيد الخلق، دي معلومة. في واحد حاضر جواه المعلومة دي، فدايما عنده ورد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عنده ورد وقراءة في هديه في سيرته في سنته. فالنقطة دي مهمة جدا. فنرجع للسؤال، هل تشعر بأن في القرآن ما يداوي كل بلاءات الحياة؟ قبل ما تقول جاوب بقى وتمأمأ كتير، شوف انت كمية الاستشارات اللي انت مش لاقي ليها إجابة. عاوز استشير الشيخ فلان، اصل زوجي مش عارف بيعمل ايه، عاوز استشير الشيخ فلان، اصل ابني بيعمل ايه، عاوز استشير الشيخ فلان، انا اصل امي مش عارف ايه، عاوز الشيخ فلان. كميه الاستشارات ديت ده دليل على انك ما عرضتش القران على قلبك بصفه ثابته وصفه مستمره، والا كانت هيقلل اكيد استشاراتك ديت. السؤال اللي هسأله يعني طبعا مش بسأل بالترتيب يعني اللي مع الكتاب، أنا بس بنتقي يعني. هل لديك يقين بأن القرآن هو الكتاب الذي لا شك فيه فلا تكن في مرية منه؟ أنت عندك فعلا الكتاب؟ أنا ما بتكلمش يا جماعة، أنت عندك معلومة ولا عندك يقين أنه الكتاب ده لا شك فيه؟ طب واليقين ده جالك منين؟ يعني اليقين ده مش ممكن يهتز، إن أي واحد ممكن يهزك بشوية يعني، أنت تقدر حد تقف معاه؟ أنا بتكلم على يقين عقلي مش يقين عاطفي. يقين عقلي بمعنى إيه؟ زي مثلا واحدة عندها يقين إن الحجاب ده حاجة ربنا بيحبها، بس لو وقفت قدام مناظرة ما تعرفش تتكلم وتهتز. أنت عندك بقى يقين إن القرآن ده كتاب الله الذي لا شك فيه ولا لأ؟ طبعا كل إجابة ادي نفسك 1 من 5، يعني مثلا 1 من 5، 2 من 5، 5 من 5 وهكذا. هل تعلم أن في القرآن علم الأولين والآخرين؟ ابن مسعود بيقول لنا كده، من أراد علم الأولين والآخرين فليسور القرآن. أنت فعلا عندك يقين أن القرآن في علم الأولين والآخرين؟ لو قلت لي آه، ولاقيك في الآخر خالص مشغول بتحصيل علوم بعيدة عن القرآن وتحصيل العلوم القرآنية عندك منخفض، يبقى كلمة آه ديت عندي مغشوشة، آه دي فيها خداع. أنت بتضحك على نفسك، بس أنت مش كذاب، أنت واهم نفسك أنك إيه؟ فاهم صح. متى آخر مرة شكرت ربنا على إنزاله هذا الكتاب؟ آخر مرة لو قلت لي امبارح، بس شكر حاضر يعني، النعمة حضرت في قلبك فشكرت الرب جل وعلا عليها إن ربنا أنزل الكتاب ده، واخدين بالكم؟ هل تستيقن الاستشفاء بالقرآن؟ أنت فعلا عندك يقين بالاستشفاء بالقرآن؟ طيب الدليل إيه الدليل على اليقين ده؟ طب يقين عملي ولا يقين نظري؟ يعني يقين جايبه بسبب المعلومات اللي المشايخ بيقولوها والكتب اللي انت قرأتها، ولا يقين عملي انت فعلا القرآن فرق كتير جدا في شفائك من أمراض القلب وكثير من أمراض الجسد؟ المعنى ده مهم جدا انكم ايه تدركوه. كم كتاب قرأته أصلا في الاستشفاء بالقرآن عشان تقول أنا عندي يقين في هذا الباب؟ طيب هل تشعر أن القرآن بيصلح حقا كل زمان ومكان وما حل في هذا الزمان من مشكلات؟ أنت فعلا حاسس أن القرآن في فرق بين أكيد القرآن فيه بس أنا مش عارف، وكون أنك مش عارف يبقى أنت لا تشعر، واخدين بالكم؟ يعني عم أجي أقول لك مثلا مشكلة أن الذهب بعد ما يرتفع والدولار مش عارف إيه والناس هتجيب أكل منين وكده، هل القرآن عالج الموضوع ده؟ انت الطبيعي هتقول لي اه طبعا من الناحيه النفسيه ومن ناحيه الايمان بالقران، اه طبعا انا عارف ان القران، لكن انت عندك تصور قوي جدا ان القران لا فعلا عالج؟ انت فعلا بتدرك ان يعني، هل حاسس من جواك كل ده؟ انا بتكلم في بند التصور، تصورك عن القران، هل انت حاسس دلوقتي ايهما اكثر حجه واقناع الناس بالدين؟ هل ايات القران ولا عصا موسى؟ يعني لو سيدنا موسى عصا لسه موجودة لغاية دلوقتي، وإن المسلمين معاهم عصا موسى، وكل واحد تيجي عاوز تثبت له الدليل إن إحنا على الحق تقول له شايف العصا دي؟ هقلبها لك حية دلوقتي، تروح خبطها وتقلب حية. هل أنت، أنا حاسس دلوقتي إن في ناس مش هقول بقى بيكذبوا، بس في ناس شاربة وهم كبير أوي، يعني أنت من جواك حاسس إن أنت عندك فعلا حضور مكثف وقناعة حجرية ان القرآن اللي انت بتتكلم بيه واللي انت عايشه بيقنع الناس اكتر ما لو ما كنت معاك عصا موسى؟ يعني انت لو عاوز تثبت لخالتك او بنت خالتك، انت ماكش دعوه بنت خالتك، انت لو عايزه تثبتي لبنت خالتك ان الحجاب حاجه مهمه وبتاع، لو معاك عصا موسى اقوى ولا معاك الايات اقوى؟ عموما هي الملائكه بتدون عليكم انتوا بتقولوا ايه يعني، وهيعرفوا بقى مين اللي بيقول اجابه حالمه وإجابة حقيقية. إيه أول خاطرة بترد على ذهنك عندما ترى المصحف؟ أول خاطرة لما بتشوف المصحف، إيه أول خاطرة؟ عايز كتاب رب كتاب، عايز كتاب المصحف. عكرمة كان عندما بيشوف المصحف بيروح مسكه كده وضمه إلى صدره ويقول كلام ربي كلام ربي، واخدين بالكم؟ لو قلت لك أوصف لي كتاب ربنا في كلمة واحدة هتقول لي إيه؟ هتقول لي إيه؟ خلي بالكم أنا بنقلكم أسئلة في البند ده من حوالي، يعني البند ده لوحده فيه 66 سؤال، فأنا بنقلكم كده حوالي 15 سؤال منه. يعني أنت ممكن تصف كتاب الله في كلمة واحدة؟ خلي بالكم والملائكة عارفة أنت بتقول إيه دلوقتي، يعني اللي أنت هتقوله، يعني مثلا واحد يقول لي الراحة، دي الراحة اللي أنت بعيد عنها وهي لو راحتك وسعادتك، طب أنت ليه بتكتفي بنص ساعة في اليوم؟ يبقى انت بتقول كلام اي كلام. اكسجين الروح، اللي بيقول لي اكسجين الروح ده، او اللي هيقول لي ان هو الاكسجين بتاعي، بأمرت ان هو الاكسجين بتاعك. انت ما بتعرفش تعيش بعيد عن الاكسجين دقيقة. طب ليه انت عايش بعيد عن القرآن؟ واخدين بالكم؟ اما بشوف القرآن بقول كم انا مقصر. ده كلام جميل، واخدين بالكم؟ ده كلام جميل يعني. طيب هل بتدرك، هل عايش على معنى وحاضر جواك ان القرآن فعلا هيرفعك دنيا واخرة؟ هتقول لي اه، هقول لك طيب عامل ايه مع اولادك ومع زوجتك ومع نفسك في موضوع القرآن؟ ايه البرامج اللي انت مشغول بيها لبرامج الرفعة، في حين اللي انت عندك يقين ان الدنيا هترفعك والمذاكرة هترفعك والجامعة هترفعك والشغل والدوام هيرفعك في الدنيا، عشان كده انت بتصرف فيه كتير. طيب كمية اليقين ده موجود في القرآن ولا لا؟ عاوزك تقول لي ماذا صنع القرآن بك السنة الماضية، من رمضان اللي فات لدلوقتي. قول لي رمضان القرآن ماذا صنع بك؟ جاوب على نفسك. انا مش محتاج اجابات عشان انا اصححها، انا محتاج اجابات انت تحطها قدامك هتطلع بفكرة. ايه هي الفكرة؟ تصورك عن القرآن قد ايه، قيمة القرآن في قلبك قد ايه. من الاسئلة، هل تشعر بان لديك القدرة للحديث عن القرآن لمدة نصف ساعة ما توقفش؟ اضيف لك حتة بقى، قدام ناس مش منشغلين بالقرآن وتعمل كده وانت فخور وعزيز ومبسوط. لان ممكن واحد يقول لي اه بس في الحلقة، لكن اقول الكلام ده وفي الجامعة مع زمايلي لا، صعبة. واخدين بالكم؟ هل القرآن صحح تصورك عن الحياة، عن النجاح، عن القوامة، عن العبادة، عن مفاهيم كتير ولا لا؟ القرآن مش الشيخ. اصل انت ممكن تقول لي اه والله انا مفهومي عن النجاح اتغير، مين اللي غيره ده؟ انا حضرت محاضرة للشيخ فلان. لا، انا بتكلم على القرآن، هو غير فيك ولا لا؟ طيب هل القرآن صحح تصورك تجاه اللغة العربية؟ مش فاهم يعني الجملة دي. يعني هل القرآن عشان هو مكتوب باللغة العربية، اللغة العربية في قلبك معظمة عن اي لغة تانية؟ فيوم ما بتروح للغة الإنجليزية بتروحها من باب الاضطرار لا الافتخار، وده باين جدا جدا في حياتك وباين جدا في سلوكك. في ناس النهاردة بيروحوا اللغة العربية من باب اللغة الإنجليزية مفتخر بيها، وشايف ان هو ما شاء الله بينطق بطريقة معينة وقاعدة شايف بيفرض عضلاته على غيره، حتى لو هو معجب بينه وبين نفسه هو معجب. بس هو السؤال، انت رايح للغة اضطرارا ولا افتخارا؟ يعني زيد لما راح تعلم لغة يهود راح اضطرارا ولا افتخارا؟ انا بشوفها الحاجات دي كلها، هو مفيش مشكلة انك تروحها اضطرارا. ليه؟ لان العلوم والحجاوة ومذاكرة وبتاع هتستفيد منها. بس في واحد بيروحها وهو عارف كويس قوي ان هو ملح في الطعام، وفي واحد فخور جدا ان هو ده كأنه طعام. واخدين بالكم؟ فاللغة، هل القرآن بقى عشان باللغة العربية مخلي اللغة العربية مسيطرة جدا عليك ومخليك مش قادر تستمتع وتشوف حاجة تانية عظيمة إلا هي ولا لا؟ طبعا الكلام ده هيسمع معك في سلوكك أصلا، سلوكك النفسي وسلوكك التصرفات. يعني هل أنت بتتمسك بالقرآن كالحبل الذي ينجيك من غرق؟ هل فعلا أنت حاسس أن القرآن زي ما يكون أنت غريق في حمام سباحة وفي واحد رمالك حبل وأنت ماسك فيه، فعلا ماسك القرآن كده؟ في فرق بين أنت تعلم أن القرآن هو الحبل الذي ينجيك، وفي فرق بين أنت ماسك فيه ولا لا. انت غرقان وفي واحد رمالك حبل، انت عارف ان هو في نجاتك بس انت مش ماسك، كسلان مثلا. طيب هل بتؤمل شفاعة القرآن ليك؟ اه لا، في فرق بين نفسك وفي فرق بين تؤمل الامل اللي يتبعه عمل. انت فعلا عامل مشروع ان القرآن ما يسبكش هناك ولا لا؟ هل بتحافظ على الرقية بآيات الله؟ تبع علاقة ده بالتصور، ما هو لو انت هتحافظ لما تبقى عارف انك معاك اللي يا جماعة. احنا خلينا نكون صراحة، كتير مننا بيثق في حباية البنادول اكتر من ثقته في الفلق والناس، صح ولا لا؟ كتير مننا ممكن يكون واقع في الفخ ده. فهتقيم نفسك، بعد ما هتقيم نفسك تدي نفسك بقى ثلاث تقييمات. هل انت في بند ظالم لنفسه ولا مقتصد ولا سابق بالخيرات؟ ده كده اسمه بند التصورات، بند التصور. طب لو انا عاوز البند ده يزيد، هتلاقي حاجة اسمها ميسرات المصاحبة، هتلاقي بقى في روشتة كده. احنا اكتشفنا دلوقتي ان انت عندك التصور ضعيف عن القرآن، فهننصحك بمجموعة من النصايح انك تعملها. ايه؟ كتاب تقرأه، محاضرة تسمعها، تبدأ تدون حاجة معينة وبتاع والكلام ده كله، ده موجود إن شاء الله في الكتاب بإذن الله، ممكن تراجعوه. البند اللي بعد كده هو بند التعظيم. بند التعظيم، طيب التصور خلاص. طب التعظيم المحاسبي ليه كلمة جميلة جدا، يقول: فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم به لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله. شفتوا الكلام الجميل بيقول إيه؟ بيقول لو عظم في صدرك تعظيم المتكلم به أي بالقرآن لم يكن عندك شيء أحب أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ، ماشي، ولا أحلى من الاستماع بكلام الله. طيب تعالوا نسألكم مجموعة من الأسئلة. أول سؤال: هل أنت فعلا بتشعر أنك تعظم القرآن أم لا؟ هل أنت بتشعر أنك بتعظم القرآن ولا لا؟ بتحس أنك فعلا بتعظم القرآن ولا مش بتعظم القرآن؟ الإجابة نعم. عما أقولك أنك بتعظم القرآن، هاجي أسألك سؤال: إيه الدلائل أنك بتعظم القرآن؟ ايه الدلائل؟ لازم هنسأل بقى مجموعة، ايه مؤشرات التعظيم بتاعك للقرآن؟ في مؤشرات انا اشوفك كده في التعظيم. يعني في ناس مثلا تلاقي في القرآن يحط القرآن فوق الرف خالص في اعلى مكتبة، ودايما لازم ينظف، مفيش تراب في الحتة دي. ليه؟ جزء من التعظيم هو حاطط ليه الجزء ده. احيانا، ودي نقطة هتلاقوها كتير موجودة كلنا يعني او كثير مننا بيقع فيها، بتقرأ كتاب زي مثلا الكتاب اللي احنا معانا دلوقتي، احنا بنقرأ كتاب وبنعلق على كتاب، فتلاقي مثلا الشيخ بيتكلم في كلمة فبيروح يقول ايه، يجيب آية في وسط الكلام، فتلاقي البعض يتجاوز كلام الخالق ليقرأ كلام المخلوق. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ يعني انت بتقرأ عادي كتاب مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ كتاب عن القرآن، عن اي حاجة، فتلاقيه جايب آية كده وبتاع، تلاقي ما يتعدي الآية خلاص. ناس كتير منكم مالوا، بتحصل كتير. ده ان دل على شيء يدل عليه، تخيل ان الملك الذي يدون اعمالك ويرى فعالك يراك تتجاوز كلام الخالق لتكمل كلام المخلوق، تيجي تقول لي ايه ان انا بعظم كلام. لا، خلي بالك انت بتعظم، بس هنا في مشكله، هنا في كده مؤشر انت محتاج تقف مع نفسك. ليه؟ لان ربنا قال: وانه لتنزيل رب العالمين. فهل تستحضر ان القران كلام الله ولا لا؟ واخدين بالكم الحاجه ديت هتخليك لا انا واخد بالي قوي. طيب، من الأسئلة اللي هتساعدك في الباب ده هي: إيه هي أنواع هجر القرآن؟ وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هم اتخذوا هذا القرآن، اتخذوا يعني مسكوا كل حاجة، بس اتخذوا مهجور. طب إيه هو أنواع الهجر؟ ما أنا لو بعظم القرآن هخاف إن أنا أكون بقى واقع في واحدة من أكون واقع ولا واقع في واحدة من إيه من أنواع الهجر دي. ففي أكتر من حوالي 15 نوع من أنواع الهجر. هجر التحاكم مثلا مشهور جدا، هيجي معانا بعد شوية، ان اخوات كتير اخوه واخوه يحصل لهم مشكله في البيت، فتقول لهم تعالوا خلاص نروح لحد من اهل الدين واهل العلم الشرعي نساله ونعرف كل واحد حق التاني ايه ونتحاكم لكتاب الله. تلاقي ان في ايه، في نفور، وده بيقول لا انا انا انا واحده تقول لك لا انا عاوز اتطلق وخلاص، وهو يقول لك ايه وانا مش هطلق. الله يا عم، ما تروح نعرف في حكم ربنا ايه في المساله دي، نعرف نشوف العلماء بيقولوا ايه. ماذا تفعل لما بتلاقي مصحف متقطع في المسجد، مقطوع في المسجد كده او في البيت، في صفحة مقطوعة كده، بتعمل ايه؟ اللي هيقول لي بيعمل ايه، هقول له بعد اللقاء ادخل على البيت كده في المكتبة بتاعتك، هتلاقي في مصاحف متطربة ومصاحف فيها كتير حاجات متقطعة. انا اعرف اخوة بيجوا قبل رمضان بيعملوا الفكرة دي، بيلفوا على كل مساجدنا وبيقولوا للاخوة كلهم في البيوت واصحابهم وكده اللي عنده مصحف متقطع يجيبوا ياخدوهم يجلدوه، والحاجة اللي بقى يطبعوها ويجلدوا المصاحف ويردوها تاني للمساجد او يتصدقوا بيها. ليه؟ ده نوع من أنواع التعظيم، ده نوع من أنواع التعظيم. مقدار فرحك لما حد بيديك مصحف هدية، طبعا في فكرة أطلعش طبعا ده كتاب ربنا فأكيد هفرح وكده، لا، بس أنت من جواك أخبارك إيه؟ يعني لو جابت ليك، يعني أختك جابت لك كده موبايل وأخوك جاب لك مصحف، بتفرح بإيه أكتر؟ ما تجاوبش إجابة تورطك في صحيفتك، ماشي، جاوب الإجابة اللي أنت فعلا هي جواك. والدك دلوقتي لو جاب لك موبايل خلاص، واختك جابت لك مصحف، الهون بتفرح بيه اكتر خلاص. الحاجه دي انا مش عاوزك دلوقتي برضو، انا عاوزك تجاوب الاجابه اللي هتساعدك على فكره. الاجابات دي ان شاء الله هيساعدك جدا جدا في انك تاخد قرار مع القران. بعض الناس بيقول لي ايه التعجيز ده يا شيخ، امال لو عليت بيك وقلت لك لو جابت لك سبيكه ذهب خلاص لو جاب لك ربع كيلو ذهب قال لك دي هدية مني كده عشان ايه انا من زمان ما باجيش ازورك، او جاب لك مصحف لون هتفرح بيه اكتر. انت الموبايل بتقول لي بقى ده تعجيز انت بتمتحني، اما انا قلت لك بقى هيديك كذا وهيديك كذا وهيديك كذا. طب ربنا قال لنا كده خير مما يجمعون، خير مما كل ده، كل الدنيا كلها، كل البنوك، كل الحسابات، كل كذا كل كذا كل كذا، لازم جوه قلبك، كل قلبك لازم من جواك انك تكون وتصل للدرجه. طب الدرجه دي انا ما وصلتش ليها دلوقتي اعمل ايه؟ انتحر؟ لا ما تنتحرش، خلاص ما تنتحرش، ابع هواك وابدا فعلا خد قرارات عميقه بعد ما صارحت نفسك المصارحه ديت. انا هحاول اشوف الكتاب نشر بي دي اف ولا لا، وان شاء الله استبشره خيرا يعني، لعله ينشر ان شاء الله قبيل المعرض او بعد المعرض مباشره يعني. والكتاب اظنه بسيط يعني مش حاجه كبيره يعني، اظنه 100 صفحه حاجه زي كده. كان بعض الافاضل ليه فكره جميله جدا، بيقول انا بقرا وردي عندي مصحفي الخاص، بس باجي كده في الاوقات البينيه ما بسيبش مصحف في بيتي الا ما بقرا منه. فبقول له ليه؟ قال بيصعب عليا اشوف مصحف في البيت مهجور. واخدين بالكم؟ ففكره هل انت بقى بتهجر بعض المصاحف في بيتك ام بتحرص على الاستفاده منها؟ وردك القران هو في افضل الاوقات ولا في الاوقات الفضله اللي باقيه؟ هل بتتخير طيب المكان اللي بتجلس فيه عند قراءه الورد؟ في يوم من الايام رحت ازور حد من مشايخنا ربنا يحفظه بقى فيه، لقيته كده عنده مكان خاص بالمصحف، خاص بجلسه الورد بتاعه كده، عامل كده كرسي معين وجنبه مدون ورقه كده، وعامل وحتى كوبايه الشاي عامل لها حفره كده في الايه في الخشب بتاعه عشان فعامل مزاج للقعده. فهل بتستاك قبل قراءه القران يعني بتطيب فمك والكلام ده؟ اسئله كتير في باب التعظيم يعني، ان شاء الله باذن الله ممكن يكون اللي اتقال كافي عشان بس الوقت. بتقيم نفسك وبعد كده بتلاقي فيه ميسرات، طب انا لو عاوز اخلي الموضوع ده يزيد في قلبي اعمل ايه؟ بتلاقي الكتاب بيساعدك ان شاء الله. بالنسبه لباب التلاوه، طب احنا كده اتكلمنا في كم بند؟ قلنا بند التعظيم وبند التصور. بند التلاوه كلنا دلوقتي عارفين ان تلاوه القران هي غذاء الروح، صح كده، وشفاء للقلوب، وهو صله مباشره بين العبد وربه. جميل، هي قاعده القواعد يا جماعه، قاعده القواعد، اللي بيحب حد بيحب كلامه، اللي بيحب حد بيحب كلامه. لكن في واحد بيدعي يقول لك انا بحب فلان او بحب علي، بس ما تحبش لا يبقى في مشكله كبيره جدا، صح؟ ولذلك عثمان كان يقول رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، لدرجة يقول وما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله. إزاي هيشبع من الكلام؟ تعالوا نشوف بقى الاختبار، الأسئلة الكاشفة. طبعا كلنا أكيد في بند الورد التلاوة وبند الصحبة عالين يعني. بأكد تاني فكرة الكتاب إن إحنا بنقول إن الصحبة ديت قصر، القصر ده ليه كام باب؟ ليه أبواب كتيرة قوي، في 10 أبواب، باب التصور، باب التعظيم، باب التلاوة، باب السماع، باب الحفظ وهكذا. فإحنا عاوزينك في كل باب نختبرك، أنت فعلا ممكن تخش من الباب ده ولا لأ، وهل الباب ده فعلا قوي ولا لأ عندك. السؤال الأولاني المشهور جدا، هل ليك ورد مع كتاب الله ولا لأ؟ ورد ثابت لو قطعت إرابا لا يفوتك في يوم، ما يفوتكش في اليوم. آه الحمد لله، اللهم لك الحمد، جميل، يبقى أنت كده إيه جبت كده 1 من 100 من الدرجات يعني. هم كام سؤال في الموضوع التلاوه ده؟ يعني حوالي 90 سؤال، فانت كده جبت 1 من 90. خلاص وابدا بقى ايه امشي كده مع نفسك وادي نفسك درجات. طب ايه هو مقدار الورد اليومي بتاعك؟ طيب هل الورد بتاعك في ازدياد ولا ما بيتحركش مكانه؟ هل بتحافظ عليه مهما كانت الظروف ولا لا؟ طيب هي اصلا ثوابت الورد بتاعك، هل وردك في رمضان زي وردك في باقي العام ولا لا؟ هل ليك طقوس معينة بتفعلها للمحافظة على ورد التلاوة؟ زي حاجة بتذكرك، موبايل، مش عارف ايه والكلام ده كله. كم المدة اللي ثبت فيها على ختمات متتابعة دون توقف او انتكاس؟ اعرف ناس ليهم ورقة كده، ودايما تلاقيهم كبار السن دول بيعملوا الحركة دي، ليهم ورقة كده يقول لك ايه في دخلة كل شهر الختمة رقم كام، الختمة رقم كام، الختمة رقم كام. كنت قاعد مع حد قريب كده فكاتب الخاتمة رقم مش عارف 260 يعني، أول الشهر على طول يروح كاتب الخاتمة رقم كذا، ولا انقطاع، ما فيش انقطاع. واخدين بالكم؟ هو كده كل في ناس بتسمعني دلوقتي غالبا غالبا من رمضان اللي فات لغاية دلوقتي ما جابش خمس ست ختمات قراءة، يعني إن مر على القرآن خمس ست مرات قراءة. ويجي ده هو شايف إن يا شيخ هتعمل إيه بقى في رمضان؟ لا، أنت محتاج تقف وقفة مع نفسك بقى. شوف، إحنا المفترض رمضان الجاي كده يبقى 12 ختمة لو أنت ماشي الشهر بشهره. ده اللي بيسموه الحد الأدنى في مصاحبة القرآن من بوابة التلاوة، ده الحد الأدنى، يعني اللي هو بعدها هنطخك بالنار، بنار ما بتموتش يعني إن شاء الله. من الأسئلة: هل تقرأ القرآن في وقت أوقات فراغك عن الدنيا، أم تنشغل بالدنيا وأنت تقرأ القرآن؟ جاوب، جاوب السؤال ده. السؤال ده يعني إيه الكلام ده؟ يعني وأنت بتقرأ في وردك كده منشغل بالدنيا؟ ده على فكرة معنى نبيل يا شيخ، هو معنى نبيل انك تكون في المطبخ وقاعد امال تقرا وراكب العربيه امال تقرا، معنى نبيل، هو جميل. بس هو اللي انبل منه ان يكون عندك ورد تقرا وانت غير منشغل بدنيا، وانت غير منشغل بدنيا. واخدين بالكم الوقت اللي بتستغرقه في قراءه الجزء قد ايه؟ طب ليه السؤال ده؟ ما السؤال ده كمين، عشان لما تقول لي 15 دقيقه كده انا اعرف انت بتقرا وردك ازاي، ورد القراءه بعرفه ان هو بيمر عليك ماشي ازاي، حاجه كاتمة على نفسك عاوز تخلصها، عاوز تمضي. عارفين اللي بيمضوا في الشغل عاوز يمضي الساعة 8 ان انا جيت خلاص ادي الورد اهو شلته من عليه من على نفسي كده وخلاص. من الاسئلة المهمة جدا: هل بتتذكر وردك اليومي دون وضع علامة في المصحف؟ عارفين انتوا الناس اللي لازم يحط علامة، لو محطش علامة يا ولو جه ابنه قفل المصحف وهو بيقرأ يا ابن الله يهديك انا كنت فين انا كنت فين، مشكلة كبيرة جدا. واللي بيجي يقرا ومش عارف ايه والكلام ده كله، فواقف عند سوره يونس مثلا فاتلخبط او وصل مثلا الحجر ولا حاجه فمتلخبط، فهو فاكر ان هو لسه في يونس، فهو يجي يقرا في يونس. اول ما يجي مثلا عند سوره ابراهيم كده، ايه ده انا قرات هنا ووقفت هنا واقفه وقلت ايه فعلا ايام الله ديت معناها ايه، فذكرهم بايام الله، انا هخصم. فيروح خصم منين؟ يخصم الحجر بقى والنحل وهو ماشي كده. واحد ده شغال موظف عند حد، فايه بيحاول ينجز، نسال الله العفو والعافيه. بالنسبة للتلاوة، هل أنت فعلا تعلمت التجويد وبتقرأ وردك مجودة، ولا بتقرأ وردك منجزا ما بتقرأش بالتجويد في الورد؟ اقلب اقلب، لا أنا وأنا في قراءة الورد بعدي مفيش تجويد. طيب هسألك سؤال آخر في الورد: هل أنت أصلا عارف هدي النبي في التلاوة، يعني صفة تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم أنت عارفها، ولا الموضوع ده ما شغلكش؟ دي كلها أسئلة هتخلي عندك محاصرة، أنك بتحاصر نفسك بطريقة مختلفة تماما. هل انت فعلا لو وردك فات في ليلة بتجيبه في الليلة التانية؟ عندك ملف القضاء. والقاعدة في الباب ده: لا يواظب على القضاء الا من كان مواظبا على الاداء. انت هتقضي يبقى انت بتأدي، لو انت بتأدي صح هتقضي صح، لكن مين اللي ما بيقضيش؟ اللي ما بيأديش عادي مش فارق معايا اصلا القرآن قرأته النهاردة ولا لا، فبالتالي مفهوم القضاء عنده مش عالي. واخدين بالكم؟ هل بتحافظ على وردك ولو كنت مسافر؟ كنت مسافر قريب سفرية كده 4-5 ساعات، فأخونا الفاضل بعد الفجر اللي معايا هو عنده لقاء، بس هو اللقاء المحاضر يعني، فكان بيقول لي هدي اللقاء ولا لا، احنا كده على سفر والشبكة بتقطع. قلت له لا هتدي. قال لي ازاي؟ قلت له انا هسوق مكانك وخليته يدي. هي الفكرة فين؟ لا كمل عادي الدرس ده، انه مكمل ونكمل في الدروس حتى عادي، والدرس يقطع مفيش مشكلة، بس في الاخر خالص انت لان ليس هدفك الدعوه، هو هدفك تثبيت العاده. انا ثبت العاده. فهل بتحافظ على وردك ولا لا؟ هل صوتك معروف في السماء بانك تلاء لكتاب الله؟ ليه محاضره اسمها تلاء لكتاب الله؟ ممكن ترجعوا لها فكره التلاء، كان فلان تلاء لكتاب الله، مش تالي، لا تلاء، ده في حته ثانيه خالص. هل انت ينطبق عليك انك بتتلو آيات الله أناء الليل وأطراف النهار ولا لا؟ لما بتيجي تتلو التلاوة بتاعتك وردك، هل بتغلق تطبيقات موقع التواصل ولا لا؟ ولا بتسيب التليجرام يجيبك والإشعارات بتاعت الواتس تجيبك والإشعارات بقى بتاعت كل البرامج اللي احنا ما نعرفهاش تجيبك؟ هل جربت انك تقرأ القرآن، تقرأ ثلث القرآن في يوم واحد ولا ما جربتش؟ بعد كده بندخل بقى في البوابة اللي بعد كده، وقال لك كفاية زي ما انتوا بتقولوا كفاية يا شيخ كفاية، ما رأيكم كفاية ولا نكمل؟ طيب اللي شايف ان هو كفاية ممكن يعني يريح نفسه ويخرج، وخلونا نكمل بعض الوقفات في الابواب اللي بقية. الاستماع دلوقتي من الحاجات المهمة جدا الاستماع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني أحب أن أسمعه من غيري. فدي بوابة من بوابة الصحبة، من بوابة من بوابة الصحبة. أنا كنت بقول لحد من إخواننا كتاب مقاييس الصلة، بعض الناس ممكن يبص فيه كده كتاب يعني شوية أسئلة وخلاص، لكن هذا الكتاب الأسئلة اللي فيه وأن الإنسان يعرض نفسه حتى لربع الجرعة بتاعت الأسئلة هي كافية أن تقلب حياته مع القرآن. الموضوع مش مجرد أسئلة أنت قاعد ما تقرأها كده وتجري وخلاص، لا لا لا لا. تعالوا نشوف كده موضوع القرآن. أصلا القرآن هو ثقافة سمعية قبل ما يكون ثقافة قرائية، صح؟ كان في بداية الزمن الأولاني كان كده، وليس كذلك؟ مش ده كان اللي موجود؟ كان ثقافة سمعية، كان الصحابة بيسمعوا من النبي في الصلوات، لكن ما كانش ثقافة مكتوبة، فكان هو ثقافة سمعية. طب فاستمعوا له وأنصتوا، حظك منها إيه بقى؟ هل ليك ورد يومي للاستماع لا للسماع؟ ماشي، السماع وانت قاعدة كده في المطبخ ومشغلة ده معنى جميل، وانت راكب العربية ومشغل معنى جميل، بس في فرق بين الاستماع والسماع. السماع ده انت مشغل حاجة تونسك، الاستماع ده اللي هو كل شوية رامي ودنه ومركز قوي ويكمل مع الشيخ ويسبق الشيخ ويستشكل ده يعني الكلمة دي، يعني كلمة كذا، يعني كلمة كذا، واخدين بالكم؟ طيب ورد الاستماع بتاعك قد ايه لو انت ليك ورد؟ السؤال الجميل، هل اصلا ختمت القرآن استماعا من قبل؟ يعني من الحاجات الجميلة جدا في إذاعة القرآن الكريم عاملة لك ختمات سمعية، فكرة انك يكون عندك ورد انك بتختم القرآن سماعا. هل انت فعلا كده الورد ده، هل انت فعلا عارف الفرق بين السماع والاستماع؟ وعلى فكرة من ضمن الحاجات الجميلة جدا للاستعداد لرمضان هو استماع القرآن كاملا في ختمة، من الحاجات الجميلة جدا جدا هاي ان شاء الله هتفرق معك. طيب سؤال، هل ابتعدت يوما عن الله ثم عدت اليه بسبب آية استمعت اليها؟ في آية جابتك كنت بعيد كده وريت آية جابتك؟ هل تشتاق لسماع القرآن ولكن تحدث نفسك بذلك؟ مش معلومة، مش بسألك عن معلومة، بسألك عن حضور لهذه المعلومة. هل تشتاق لسماع القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وذلك عشان كده من الحاجات اللي أرجو من الله أن يكرمنا بها قريبا أن يكون فيه بس 24 ساعة لقرآن آيات ومحاضرات آيات، عامل زي الإذاعة كده أنها محاصراكوا كده 24 ساعة. هل ذقت لذة إحساسك، إحساس أنك تستمتع بالقرآن أثناء المرض بتاعك وتجد فعلا شفاء لروحك ولا لا؟ هل سبق وفاضت عيناك عند استماعك للآيات أم لا؟ ده موجود في رمضان، لكن في غير رمضان موجود ولا لا؟ طيب بتحب تسمع القرآن برواية مين؟ هل الرواية اللي موجودة في بلدك وخلاص اللي انت تعلمت منها، ولا عندك شغف لروايات تانية عشان تستمتع بالقرآن أكثر وأكثر؟ طبعا الأسئلة دي هي تصاعدية، بتبدأ مع مين؟ بتبدأ مع واحد بيحبو إلى مع واحد متخصص قوي. هل تتأثر بصوت القاري أم بكلام الباري؟ انت مستمتع بصوت القاري أكثر ولا كلام الباري أكثر؟ طب هنلقطها ازاي دي بقى؟ ايه اكبر دليل عليها؟ من المؤشرات القويه فيها لما بنغير لك القارئ، لما بنجيب لك قارئ تاني، لا لا لا هات لي فلان، لا لا هات لي فلان. هو ده معنى ما فيهوش مشكله، بس هو في خطر انك ممكن تكون مشغول بصوت القارئ اكتر ما تكون مشغول بكلام الله سبحانه وتعالى، اكتر ما تكون مشغول بكلام الله سبحانه وتعالى. فدي مشكله كبيره جدا، خلي بالك منها لا تكون واقع فيها. احب ان اسمعه من غيري، من رمضان اللي فات لغايه دلوقتي عملتها مع كم حد من أصحابك؟ قلت له اقرأ علي فأحب أن أسمعه من غيري، مش ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعملها كده قبل كده صلى الله عليه وسلم؟ هل بتفضل الاستماع للصور اللي بتحفظها ولا للصور التي لم تحفظها بعد؟ اللي هون أقرب لقلبك أكتر. هل بتستطيع أن تحدد من خلال الاستماع اسم الصورة بسهولة، تقدر تقول مين اللي بتاع؟ وهتلاقي بقى في ميسرات للحفظ مكتوبة لكم في موضوع الاستماع. خلونا نقول كمان واحدة وبعد كده انتوا بقى كملوا الكتاب بقى تعيشوا معايا يعني، او لو في وقت تاني ممكن ابقى في يعني ان شاء الله ممكن يكون في لقاء انت يسر يعني لانا اكمل معكم فكرة الكتاب في لقاء تاني. بس فكرة الحفظ بقى، بوابة الحفظ، لو انا عاوز اصحب القرآن من باب الحفظ جميل جدا. تعال احنا كده قلنا كم باب، اشوفكم كده مركزين ولا لا؟ كم باب كده قلنا؟ ها كم باب وكم وسيلة؟ ها أربعة خمسة كده، خمسة، خمس أبواب، خمس أبواب. قلنا التصور، وقلنا التعظيم، وقلنا التلاوة والاستماع، وأدينا دلوقتي داخلين فين؟ في الحفظ إن شاء الله. طيب، هل بتشعر بأن أول ده بقى أول سؤال يخليك إيه تتقلب كده وإيه وتشوف حياتك في حتة تانية خالص؟ ابتداء، هو ليه الحفظ مصاحبة؟ يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، زي ما كنت شغال في الدنيا. فتعالوا كده نشوف كده الحفظ. هل سؤال، هل تشعر بأن جوفك خرب لقلة القرآن فيه؟ انت فعلا من جواك حاسس ان قلبك فاضي لقلة القرآن؟ حاسس مش ان قلبك فاضي، لا، قلبك خرب، خربان، خربان، بايظ. طيب، كم تحفظ من القرآن الأول؟ طب كم يأخذ منك حفظ وجه؟ الإجابة دي لو ما بتعرفش تجاوبها، ده دليل إن الموضوع ده مش أنت مش خبير فيه، مش شغلك. يعني ما أجي أقول مثلا الوجه بياخد منك كام يا محمد؟ فأقول والله الوجه ممكن ياخد مني مثلا، لو أنا مش مراجع بقالي فترة، ممكن ياخد مني في حدود 10 دقايق. لو مراجع بقالي فترة، ممكن ياخد مني من 3 لـ5 دقايق. ده دليل على إيه؟ انا مش بقول اي كلام، لا، لازم اكون، لو فعلا كلامي صح، ده دليل على ايه؟ ان انا شغال، وان انا عندي خبره في الباب ده، صح، وان الموضوع ده انا مصاحبه وعندي يعني دربه فيه. كم نسبه تفلت محفوظك من كتاب الله؟ نسبه التفلت قد ايه؟ طيب، هل تتابع حفظك مع احد ولا لا؟ هل ليك مصحف مخصص في الحفظ ولا لا؟ طب انت تعرف فضل الحفظ ولا لا؟ طب هل انت بتحفظ القرآن؟ ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا. هو احنا بنعمل الحاجات دي كلها عشان الحسنات يا جماعة وفقط؟ اقول لكم على حاجة، كل الابواب اللي احنا بنذكرها احنا مش بنعملها عشان الحسنات وبس، بل كل العبادات مش بنعملها عشان الحسنات وبس يا جماعة. احنا لو مش عملناها هنموت، يعني بعيد عن الحسنات، احنا لو مش صلينا هنموت، احنا لو مش قرأنا قرآن هنموت. يعني ايه هنموت؟ كمية الفتن اللي حوالينا تقطعنا تقطيع. فإحنا يوميا لو ما شحناش بالذات ده، والله لا نحتضر. فاوعى تكون فاكر ان الموضوع انا بروح اصلي عشان اخد حسنات، بقيم الليل عشان حسنات. انت لو ما قمتش الليل انت هتتقطع، الفتن هتدمرك، الحياة مش هترحمك، كبد الدنيا مش هيسيبك في حالك. فالحاجات دي مش مجرد حسنات، لا، انت لو ادركت البعد ده خلاص. عشان كده بتحفظ القرآن ليه؟ عشان، وعشان، لا، انت بتحفظ القرآن عشان لو ما تحفظتش القرآن مش هتحفظ، هتبقى معرض لكل الاشياء. لا تظنن ان العدو غلب ولكن الحافظ اعرض، هو ده الفكرة، الحافظ اعرض، انت اتدمرت خلاص. ف من ابواب الحفظ هقول لك متى بدأت في حفظ كتاب الله. هل الحفظ شاق بالنسبة ليك ولا ممتع؟ هل لك وقت مخصص للحفظ في اليوم لا تتأخر عنه ولا لا؟ طيب، هل من الممكن انك تبكي على آية نسيتها؟ انا مرة كنت قاعد مع حد كده فبيسمع قرآن، ففي فاتته، فهو تألم جدا وراح بكى. فليه؟ هو ماشي مع الشيخ فاتضايق جدا ان هو قال العليم وهي كانت العزيز، فانكسر، رغم ان هو مش حافظ كتاب الله، يعني مش خاتم، لا، هو انسان بيحفظ، بس هو من جواه حس كده بزعلة، واخدين بالكم، فتضايق من نفسه، ليه أنا هنا؟ واللي أوحش وأوحش إنه يكون قوي جدا ومتيقن ومتين جدا في علوم دنيا، في فيزياء وكيمياء وأحياء، ولو شاب في لسه بيدرس، ولا في جامعة بقى متمكن من مادة، ولا لو متخرج متمكن من حياة، وأسعار الذهب راحت فين وأسعار مش عارف إيه، ومش متمكن وحافظ الحاجات دي. إيه أكتر شيء بيشوقك للحفظ والختم؟ في أحوالك اليومية عندك دندنة؟ انك طالع على السلم نازل ماشي مالتي دندن كده، الدندنه معاك على طول من حفظك ولا لا؟ هل بتستعين باهل بيتك في تسميع وردك من الحفظ ولا لا؟ طب ايه علاقه ده بالبوابه؟ ما هلا انت لو موجود صدقني هتستعمل، انت بتستعمل البيت في كل حاجه، هتلاقي نفسك لو الموضوع ده ثقافه هتستعملهم. خد يا ابني سمع لي كذا، خد يا بنتي تعالي بس سمعي لي كذا، يا ابي هات لي الله يكرمك، انا عاوز المصروف، انا عاوز كذا، انا عاوز اشتري كذا، تقول له خد تعالى بس سمع لي الربعين دول وبعدين انزل. واخدين بالكم ليه بيعمل؟ هي دي ثقافه موجوده في البيت. هل محاولتك للحفظ مستمره طول السنه ولا هي في افوقات كده واوقات؟ صف لي شعورك لما اتممت حفظ سوره، ايه الاخبار؟ عمل ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ هل ممكن انك تصلي بجزء من محفوظك الان ولا لا؟ شيخ من مشايخنا واحد بيسال واحد، يعني قال له انت حافظ قد ايه؟ قال له كذا، قال له تقدر تصلي بينا باللي انت قلته؟ قال له لا. قال له اللي انت حافظه اللي تقدر تصلي بينا فيه. فاي اخت تقول مثلا انا حافظه سوره الانعام، تقدر تصلي باختك بسوره الانعام؟ إيه لا خلاص، يبقى انت مش حافظها. اسمها كانت من محفوظاتي، اسمها كده، انا كنت خاتم لكتاب الله. ماشي، كنت خاتم لكتاب الله. مين اللي يقول انا خاتم كتاب الله؟ اللي يقدر يقراها عن ظهر قلب. تقدر تقرا عن ظهر قلب، اه ده اسمه الخاتم. فانت النهارده حافظ ايه؟ انا حافظ سوره الكوثر. جميل، تقدر تسمعها عن ظهر قلب؟ اه يبقى انت كده حافظ، ما شاء الله عليك. انا حافظ سوره الاعراف، تسمعها لنا عن ظهر قلب؟ لا يبقى انت مش حافظ. خلاص طب اسيبك نص ساعه وتجيبها؟ لا لا يبقى ما تقوليش بقى كنت يبقى كنت جيت لنا ايام ما كنت. فاكرين الفكره دي ما قلتها لكم؟ الاخ اللي راح يخطب اخت، فوالدتها بتساله انت بتصلي مع الاخوه في المسجد؟ يقول لها اه انا بصلي مع الاخ محمد خيري والاخوه في اللي كنت بصلي معاهم في المسجد، بس ايه قبل السفر. طب اخبارك ايه في القران؟ انا كنت بحفظ قران مع الاخوه بس لما سافرت. مش اخبارك ايه في الصيام؟ فكل مره يقولها كنت. فبيقول لي سكتت كده، راحت قالت له يا ابني ما كنت جيت لنا ايام ما كنت. الجمله دي مرعبه، الجمله دي مرعبه جدا. ليه بقى؟ ايه الرعب فيها؟ الرعب فيها انك تدخل قبرك تتفاجئ ان صحيفتك يا ريتني كنت مت ايام ما كنت، تلاقي صحيفتك ما شاء الله كانت مزدهره جدا وانت في ثالثه جامعه. بعد كده الدنيا عكت لما اتجوزت بقى ورحت في حته تانية خالص، فتقولي لنفسك ايه؟ يا ريتني كنت مت ايام ما كنت. فوانت بتقلب صحيفتك يوم القيامه كده تلاقي نفسك مثلا قبل ما الصحيفه تنتهي بخمس ست سنين كنت نجم النجوم، لخبطت اخر اربع سنين، فتقول يا ريتني كنت مت ايام ما كنت. واخدين بالكم؟ ففكره كنت دي لازم تتشال من ايه؟ من ذهنك. متى اخر مره صليت قيام الليل من حفظك؟ ايه اخر مره صليت القران من حفظك؟ هل صليت يوم من ما كده باحدى الصور الطوال؟ هل مره في يوم من الايام صليت بألف ايه من حفظك في قيام الليل عشان تكون من المقنطرين؟ هل بتراعي تجويدك وانت اثناء الحفظ وانت بتسرد ولا لا؟ هل بتستطيع انك تسرد من حفظك وانت في سيرك للعمل او اللي انت مشغوله ببيتك ولا لا؟ هل سهرت ليله كامله لاجل ايه كانت صعبه عليك في حفظها عشان تتقنها ولا لا؟ في حياتك اليوميه تقدر تنتزع ما اردت من ايات القران وتجيب على طول الايه وتستشهد بيها ولا صعبه؟ هل بتلغي مواعيد الرفاهيه والطرف اللي قدامك عشان عندي ورد عاوز اراجع بس الاول؟ اخر مره بحثت عن تطبيق او مقراه عشان تراجع حفظك؟ هل بتخطط للحصول على اجازه بسند متصل للرسول؟ يبقى بينك وبين النبي وصله ولا لا؟ طب ولما خدت السند الموصول، هل حفاظك على هذا السند الموصول شيء يشرفك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم غدا يوم القيامه ولا لا؟ ايه شعورك تجاه الايات الغير محفوظه؟ هل هو شعور العبد المشتاق لملاقة الأحباب ونفسك تقابل بقى خلاص ولا لا؟ لو حيل بينك وبين مصحفك هتقدر تستمتع بالقرآن ولا لا؟ أحد الناس دخل في غيابات الجب في جامعة يوسف فحرم من القرآن، يقول الحاجة الوحيدة اللي سلتني أن القرآن كان في صدري، الحاجة الوحيدة اللي سلتني أن القرآن كان في صدري، فكنت أختم ختمة في الصباح وختمة في المساء سردا كده يجري على القرآن. مودي الحاجة الوحيدة اللي طلعتني بره المود اللي أنا كنت فيه. دي أسئلة عشان في الآخر تقيم نفسك، هل أنا ظالم لنفسي ولا مقتصد ولا سابق بالخيرات؟ بعد كده بقى هنبدأ نتكلم على بوابة الفهم. أخبارك إيه مصاحبتك للقرآن في باب الفهم؟ طب مصاحبتك للقرآن، وطبعا باب الفهم ده حوالي 173 سؤال يعني. بعد كده باب التفكر والتدبر، اخبارك ايه مع التدبر والتدبر؟ ما تقوليش انا بتدبر، في اسئله كاشفه، هنعمل لك اشعه ونحلل لك، ده تحليل كده، تحليل الكاشف او بتاع المعايشه، اخبارك ايه في المعايشه بالقران؟ انك القران عايش، اخبارك ايه في التطبيق للقران؟ اخبارك ايه في الدعوه والتبليغ بالقران؟ خلاص النهارده اما بتلاقي اعلان عن القران كده، ناس عامله حلقه بتشارك كده الاعلان وانت مبسوط وبترمي على الجروبات وبتاع وفي جروبات العيله وبتاع، بتبقى عندك حرص انك تبلغ القران ولا لا؟ كل القصص دي مهمه قوي. انت مشغول بتعليم الناس القران؟ ولو مشغول يبقى لازم تبقى مشغول الاول بتعلمه قبل تعليمه وهكذا. المهم الكتاب يعني ان شاء الله ارجو من الله ان يكون ميسر ليكم ونافع لكم الكتاب. انا ظني ان هذا الكتاب هو مشروع أكثر ما هو مجرد كتاب يتقرأ، هو مشروع إنك تاخد الأسئلة دي وتعرضها على نفسك وتقول ثم ماذا وبعدين وآخرتها ولغاية امتى هدني هنا، وتمسك بند بند بقى وتقول لأ انا هعمل مشروع اعيد تاني تصحيح الوعي. وسبحان الله في حاجات هتجيب حاجات، يعني تصحيح التصور هيجيب التعظيم والتلاوة والحفظ صدقني، وهيجيب الاستماع، يعني هتلاقي 3 4 بيجوا مع بعض، لما تظبط واحدة كويس هتلاقي الباقي بيجي. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم. اتكلمت عن الموضوع ده لأسباب كتيرة قوي. أول حاجة الاستعداد رمضان، تاني حاجة أنا كنت وعدتكم إن أنا هتكلم عن الكتاب ده من العام الماضي وما اتكلمتش للأسف، اتكلمت على جدد نضيد بس. الحاجة التالتة إن أنتم مقبلين على معرض، أظن إن ده من الكتب اللي ممكن تساعدكم كتير قوي. طبعا ممكن ربما حيثما كلم إن يخبرك الشيطان إن أنا عملت الدرس ده عشان تشتري الكتاب. الكتاب ده هو ريعه كله وقف يا جماعة، ريعه كله وقف، يعني لا ينتفع به فرد. يعني حتى لو دي نيتنا فإن شاء الله أرجو من الله تكون نية تشرفنا بين يدي الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويحفظنا وإياكم من كل سوء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. حتى لو الكتاب إن شاء الله نشر PDF أنا أنصح بطبعته ورقية وتذكروه كده مذكرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، ويجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.